هذا رفض من ذهاب بأمر يحتاج إليه، وأرد في ذلك حديث أنس بن مالك قصة مر الرسول صلى الله عليه وسلم مر الذي مات منه عليه الصلاة والسلام، وأنه في اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام فتقدم الوحي ليصلي بهم وكشف السفر وسر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وخرج من الفرح، وأراد أبو بكر أن يتأخر. كذلك أيضا جاء في حديث أخرى في قصة صلاة الكسوف، فإن فيه تقدم وعن عقيد حتى تجلية مد يده وتقدم وراح الخمر فتأخر، ولما قالوا له بعد الصلاة أخبرهم عن الصلاة بعد قراءة كلها وتقدم ليأخذ مقودا عن عقيد العنب، وترك ذلك لأنه لو أخذ منه لتأخر لما رأى النار. فإذا تقدم تأخر الحاجة قد يأتي السنة به كونه يتقدم ليسد أو أراد أن ينصرف من الصلاة بكونه أحس لأنه لا يستطيع أن يستمر في الصلاة وأراد أن يستخلف، فإنه يرجع القهقرة ويقدم واحدا من وراءه يتم الصلاة للناس. حيث لم يشرح الحدث أن إذا أحدث قبل أن يتأخر ويقدم أحدا فإنهم يستأنفون الصلاة. فإذا إذا كان هناك حادث لتقدم أو تأخر فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا من الفعل المباح ومن العمل المباح في الصلاة. قال باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الزيد حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي من أغفلت فولدت، فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج نزل من صومعتي. قالت جريج أين هذه الذي تزعم أن ولدها؟ قال يا بوس من أبوه؟ قال راعي المنى. هذا أورده سبحانه رحمه الله في جاية لم يكن هذا الصلاة، وأورد تحته هذا الحديث الذي فيه قصة هذا الرجل من كان قبلنا يقال له جريج وكان عابدا في صومعته، وكانت امه في الابيد ويتردد ان يجيبها او ينصرف اليها او يستمر في صلاته ويدعها، فكر وقال اللهم اني وصلاتي، ثم استمر في صلاته فدعت عليه امه ألا يموت حتى ينظر إلى وجوه المؤمنات وهم الثانية الجواني. وكانت راعية الغنم تأوي إلى صومعته فولدت، ثم ادعت أن هذا الولد إنما هو من صاحب الصومعة الذي هو جريج أحد الذي يتعذر، فتحقق أنه نظر إلى وجوه المؤمنات من جواري تكلموا هناك تكلموا هو صغير صحيح تكلم وقال أبو فلان الراعي ليس هذا، فبرئ أنه يعني أدوه وتكلم فيه

الذي الحالة التي يصل بها الأرض الوسطى فعنده من الظلم إياها هذا من العمل في الصلاة ويدل على جواز مثل ذلك. وهذا الحديث يدل على أن النور الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نور الهداية ونور الدلالة على الخير وأنه ليس كما يقول بعض المبتدعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ظل له لأنه مضيء والشمس لا تظل له نور خاتم يحضر إذا جاءت الشمس في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان أمر كما قالوا كما كان الحاجة إلى أن قالوا النور كما إلى الأولى كما قالوا وقال نقول مفروض إطراق في إطراق الشمس وكان النور لا يحتاج إلى مفتاح يضيء. فهذا الكلام الذي يقوله هؤلاء هو من الغلو ومن الإقراء الذي نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو نور ورسوله مليء ولكن وصل عن ذلك أن يقال أنه لا ظل له وأن الشمس إذا طلعت عليه لا يكون له ظل لأنه نور يعكس الشمس. هذا من الإقراء وهذا من الكلام الذي لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. النور الذي وصف به صار مثل الوجه ويحلى عليه الصلاه والسلام وفي وزن عن ذلك ان يقال انه اذا كان في مكان فالمكان كان الشمس فيه طالعه لا يحتاج الى المتبع. فعائشة رضي الله عنها كمثل مثلها الذي يهوي فيه الأرض حقيقة الفرجة حتى أحتاج أن يغنيك في الحمد رب وتقوم ربنوك يوم إذن لك بها مقابية كانت البلود يوم إذن وقول الرواية كتاب الحديث والبلود يوم إذن لك بها مقابية. فالأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم له نور ونور الشمس لا يكون الظلام موجودا حين وجوده عليه الصلاة والسلام لا نحتاج الأمر إلى هذا بل هذا كما عرفنا من الغلو والإقراء. ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بالتجاوز وإنما يكون بالمدح اللائق به في كمال نصحه وكمال بيانه وكمال هدايته وأنه دل الأمة على كل خير وحذرها من كل شر وأنه ما ترك شيئا يقربها إلى الله عز وجل إلا ودلها عليه. فالنور الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كالنور الذي وصف به القرآن آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. هل نور القرآن القرآن إذا كان موجود في فجرة ونكون مضيئة في الشمس النور الذي وصف به الرسول والذي وصف به القرآن كله من قبل من واد واحد نور الهداية نور الدلالة على الخير أما الغلو فيه وأطراء عليه الصلاة والسلام ووصفه وصفات يقرأ فيها هذا لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مما حفظ عن الرسول. الحديث الثاني حديث أبي هريرة الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة في قصة الشيطان في جوز عليه في أمكنه الله منه فدعته فأمسكه وأراد أن يربطه بجاره بجوار المسجد حتى ينظر الناس إليه، ولكنه تذكر قول سليمان عليه السلام في مثل لا ينبغي لأحد من بعدي، فربه الله خاطئا وتركه ولم يربطه حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس. إذا هذا العمل الذي عمله رسول الله وكونه خنقا ومسجا وعمل هذا العمل دال على العمل في الصلاة، وأن الإنسان عندما يحتاج إلى شيء في الصلاة يفعل كما جاء في الحديث، إذا مر الإنسان بين أحد يمر ورده بيده يمر وشهدت تيسيرا، وإني أبكيت أن أراجع بعدها